ملخص كتاب هكذا أفكر عسر القراءة واضطراب التآزر الحركي من أخضر.com لمؤلفه الدكتور ديفيد جرانت وترجمة عبلة أحمد بصة. هل سبق وأن عتك أحدهم بأنك فاشل أو غبي لأنك عجزت عن القراءة بشكل صحيح؟ وتغافل عن مدى إبداعك في مهارات أخرى كالرسم أو عزف الموسيقى؟ يعاني كثير من الطلاب والبالغين من صعوبات متعلقة بالتعلم، سواء كان من ضعف بالتذكر أو ضعف القدرة على القراءة وتهجي الكلمات، ولكن الحقيقة أنهم ربما يعانون من اضطراب التآزر الحركي أو عسر القراءة، وليس لهم ذنب فيما يحدث لهم، بل إنهم في أمس الحاجة إلى من يقدم لهم النصح والمساعدة. وبسبب ضعف خلفية الكثيرين عن هذين الاضطرابين، كان هدف الكتاب هو توعية الناس بعسر القراءة واضطراب التآزر الحركي، كما شرح كيف تكون ظروف الأشخاص المصابين بهذين الاضطرابين وكيف تؤثر تلك الظروف في طريقتهم في التفكير والشعور وفي أدائهم الوظيفي. لذا شدوا الحزام واستعدوا لتكونوا نافذة لتغيير ومساعدة أنفسكم والآخرين. أولاً، ما اضطراب عسر القراءة؟ يطلق عليه بالإنجليزية ديسلكسيا، وربما يظن البعض أن المصابين به لا يستطيعون القراءة، ولكن قدرتهم على القراءة فقط تكون أقل من المتوقع. والقراءة ليست مسألة قراءة الكلمات بدقة فحسب، بل هي القدرة على الاحتفاظ بالمعلومات وعدم التشتت وفقد الانتباه في أثناء القراءة. ويمكن وضع تعريف عام لعسر القراءة على أنه صعوبة محددة تواجه بعض الأشخاص في اكتساب مهارات التعلم من كتابة وقراءة وتهجئة، وقد يكون سببها مزيجاً من عدة أشياء مثل عجز المعالجة البصرية أو السمعية أو الصوتية، كما قد يكون السبب أيضاً راجعاً لضعف في الذاكرة، بالإضافة إلى أنها تختلف باختلاف اللغة المستخدمة وليس على الفروق الفردية والمعرفية فقط. الديسلكسيا هي مزيج من نقاط القوة ونقاط الضعف، ويمكن تحديد ما إذا كان الشخص مصاباً بعسر القراءة من عدمه عن طريق قياس ومقارنة مستوى القدرة الفكرية للشخص بمستوى أدائه في القراءة. ويعد مقياس ويكسلر للذكاء من أكثر المقاييس انتشاراً في قياس القدرة الفكرية، ويفضل وجود تاريخ شخصي لمن يخضع لهذا التقييم للمساعدة على الحصول على نتائج أكثر دقة. وبشكل عام تظهر أغلب النتائج أن العلاقة بين مقاييس الإدراك اللفظي وقدرتي القراءة والتهجئة تكون متقاربة، ولكن نتائج القدرات الفكرية هي التي تكون متفاوتة، كما أن نتائج المصابين بعسر القراءة غالباً ما تختلف من شخص إلى آخر، ولذا يوجد لها العديد من الأنواع. هناك حالات عدة تسجل نتائج متفاوتة حسب مقياس ويكسلر، وإليها يعزى اختلاف أنواع الديسلكسيا، وهو مقياس يقيس الاستيعاب الشفهي والذاكرة المعالجة والتنظيم الإدراكي وسرعة المعالجة. ففي حالة لطالبة تعاني عسر القراءة، سجلت درجات فوق المعدل في مهارات الإدراك الشفهي والبصري، ولكنها سجلت درجات تحت المعدل في الذاكرة العاملة وسرعة المعالجة، في حين أن طالبة أخرى تعاني عسر القراءة سجلت نقاطاً عكس نقاطها. لذا من المفيد معرفة أن عسر القراءة أسلوب حياة ونمط يستمر مدى الحياة، ويفضل أن يحدد كل مصاب به نقاط قوته ونقاط ضعفه كي يستطيع العيش بالطريقة التي تتناسب معه. ثانياً، ما اضطراب عسر التآزر الحركي؟ يطلق عليه بالإنجليزية الديسبراكسيا، ويدعى أيضاً عسر المهارات الحركية، ويظهر هذا الاضطراب على شكل حركات خرقاء غير متناسقة، وتوجد نقاط تشابه بين عسر التآزر الحركي والجبل الجليدي في عدة أشياء. أولها، كلاهما يكون الجزء الظاهر منه جزءاً صغيراً مقارنة مع الجزء غير الظاهر، وفي حالة ديسبراكسيا يكون الجزء الظاهر هو عدم إتقان الحركة وصعوبات التناسق الحركي، أما الجزء غير الظاهر فيتمثل في الصعوبات الإدراكية وفي بعض القدرات كالذاكرة والانتباه وبعض المهام الأخرى التي تتطلب مهارات إدراكية. وثاني الأشياء المشتركة هي أن الجزء الظاهر يتقلص بمرور الوقت، فالجبل الجليدي يذوب بالتدريج، وهكذا فإن عدم إتقان الحركة يتحسن بالتدريج، ولكن الجوانب الأخرى الرئيسة لاضطراب التآزر الحركي لا تتغير مع مرور الوقت. وتسمى الديسبراكسيا أحياناً بمتلازمة الطفل ذي الحركة غير المتسقة، ويظهر شكل عدم التناسق هذا في اصطدامه بالأشياء ونثرها وإسقاطها، كما يعاني من التعثر الدائم لأقدامه، ولكن هذا التعريف يطلق فقط على الأطفال لصعوبة وصف البالغين أو المراهقين بذلك. وهناك اضطراب التآزر النمائي، والفرق بينه وبين الديسبراكسيا هو أن الشخص الذي يواجه صعوبة في التخطيط الإدراكي لأداء حركة تتطلب مهارة حركية يكون مصاباً باضطراب التآزر الحركي، أما الشخص القادر على التخطيط لأداء حركة تتطلب مهارة حركية ولكنه غير قادر على تنفيذها لفقدانه التحكم الحركي يقال عنه إنه مصاب باضطراب التآزر النمائي، فهو يعرف ما عليه فعله ولكن لا يستطيع أداءه بشكل جيد. وكشفت الدراسات عمق الإصابة باضطراب التآزر الحركي وأنه يتجاوز التنسيق الحركي، ومن ثم يصبح مشابهاً لعسر القراءة، فكلاهما ذو طابع نفسياً عصبياً متفاوت في نقاط القوة والضعف، وليس من المستغرب أن يعاني العديد من البشر من كلا العسرين في نفس الوقت. كما أثبتت الدراسات أن أغلب المصابين بالديسبراكسيا تكون إصابتهم ناتجة عن بعض حالات الولادة المتعسرة، إذ إن العمليات العصبية التي تخدم الذاكرة العاملة وسرعة المعالجة تكون عرضة للتدهور في المخاض العسير. ثالثاً، الديسكلاكسيا والديسبراكسيا والقواسم المشتركة بينهما. قد تبدوان من الوهلة الأولى كأنهما حالتان مختلفتان، ولكن هناك الكثير من الملامح المشتركة بينهما، وهذا التشابه أكثر امتداداً واتساعاً مما يدركه كثيرون. ومن الشائع أن نجد علامات اضطراب التآزر الحركي تظهر عندما يكون عسر القراءة حاضراً والعكس صحيح. وعندما يتم تشخيص الأشخاص المصابين بعسر القراءة واضطراب التآزر الحركي، فغالباً ما يشعرون بالراحة لأنهم يدركون وقتها أن هناك سبباً مشروعاً لأي صعوبات كانت تواجههم في أثناء الدراسة، ومع فهمهم لحالتهم وظروفهم يتبدد خوفهم من أن يوسموا بالكسالى أو المعاقين عقلياً. كما أن ضعف الذاكرة العاملة وبطء سرعة المعالجة خصيصتان تميزان المصابين بالعسرين معاً، ولكنهما ليستا سبباً لهذا العسر أو ذاك، ولهذا من المناسب اعتبار أن الديسلكسيا والديسبراكسيا نمطان خاصان في أسلوب الحياة يتشابهان في العديد من الأشياء. ولقد جرت العادة أن تتناول معظم الموضوعات التي تتحدث عن عسر القراءة بالتركيز على القراءة والتهجئة، والموضوعات التي تتحدث عن اضطراب التآزر الحركي بمناقشة عدة مشكلات ذات علاقة بالتنسيق الحركي. ولكن هناك عدة قواسم مشتركة بين كلا الاضطرابين، وأحد أهم أوجه التشابه هو ضعف الذاكرة وضعف التركيز التي يرتبط كل منها بسعة الذاكرة العاملة. ويقصد بالذاكرة العاملة الذاكرة القصيرة المدى المسؤولة عن البيانات الشفهية، ومن أهم خصائص الذاكرة العاملة أنها ذات سعة محددة تختلف من شخص إلى آخر، كما أنها ترتبط بمستوى الإدراك اللفظي، وأغلب الحالات المصابة بعسر القراءة واضطراب التآزر الحركي تكون مساحة الذاكرة العاملة لديهم أقل من حاجتهم الفعلية لمستوى قدراتهم الفكرية. كما يتشابه اضطراب عسر القراءة والتآزر الحركي في كون المصابين بهما أو بأحدهما يعانون سرعة في التشتت في أثناء أدائهم لبعض الأنشطة مثل القراءة أو الكتابة، ولكنهم في المقابل إذا انهمكوا في نشاط بصري مثل مشاهدة فيلم أو الرسم أو نشاط بصري ذي محتوى عال، فإن التركيز يكون مكثفاً ويمتد لساعات طوال. والسبب الرئيس وراء ذلك أن الذاكرة البصرية والفكر يكونان هما المسيطرين، كما أن سعة الذاكرة البصرية عند المصابين بكلا الاضطرابين تكون أكبر من سعة الذاكرة العاملة. رابعاً، المشكلات التي تواجه المصابين بالديسلكسيا والديسبراكسيا. يعاني العديد من المصابين بعسر القراءة وعسر المهارات الحركية من الإجهاد البصري عند قراءة الكلمات المطبوعة على ورق أبيض أو أسود دون أن يدركوا ذلك، ويظهر ذلك في كون بعض الأشخاص في صغرهم يقرؤون، لأن كتب الأطفال تكون ملونة وبسيطة، ولكنهم عندما يكبرون يجدون صعوبة في القراءة ومطالعة الكتب، فتكون القراءة بالنسبة إليهم ليست أمراً ممتعاً لأنها تحتاج إلى كثير من الجهد وتتحرك أعينهم في كثير من الاتجاهات. ويمكن التغلب على الإجهاد البصري عن طريق استخدام الشرائح الشفافة الملونة، وهي شرائح مربعة بلاستيكية ذات ألوان مختلفة، وليس هناك لون واحد يلائم الجميع، ولكن كل شخص يلائمه لون محدد واحد فقط. كما يعد تعميم الأعراض على كل المصابين بالاضطرابين من المشكلات التي تواجه المصابين به، فعندما يلعب المصاب بالعسرين رياضة جماعية فإنه يميل إلى اللعب في موقع الدفاع، وذلك لأن مهارات الإدراك البصري لديه تكون أفضل من سرعة المعالجة البصرية، وهذا يعني أنه سيمتلك قدرة جيدة على قراءة اللعبة ولكنه سيفتقر إلى سرعة الاستجابة. كما أن أغلب المصابين بالعسرين وبخاصة عسر المهارات الحركية تكون محاولاتهم الأولى محرجة للغاية ومهينة لهم، بينما أغلب المصابين بعسر القراءة يلجؤون إلى الرياضة للهروب من قاعة الدراسة. وأغلب المصابين بالعسرين يجدون صعوبة في الخلود إلى النوم، وذلك بسبب وجود ذاكرة عاملة ضعيفة لدى الطرفين، بالإضافة إلى أن فترة ما قبل النوم تكون مزدحمة لديهم بالخواطر والأفكار التي تطرأ على أذهانهم، والذاكرة العاملة تمكننا من جلب ذكريات الماضي إلى وعينا وكذلك الأفكار المتعلقة بالمستقبل وتحديد ما نفعله. وعندما تكون حياة أحدهم حافلة بالنشاط بينما يعاني من ضعف بالذاكرة العاملة فإنها تصاب بالإجهاد، ونتيجة لذلك لا تتم معالجة العديد من الأفكار، وعندما يحين موعد النوم يحدث انخفاض في المثيرات الخارجية، ومن ثم تبدأ الذاكرة العاملة في العمل بشكل أكثر فاعلية، ويعد هذا شكلاً من أشكال التنظيف الذهني الذي تنتج عنه صعوبات في النوم لدى المصابين بهذين الاضطرابين، ويفضل الاحتفاظ بمفكرة بجانب السرير لتسجيل الأفكار التي تخطر بالذهن. خامساً، كيف تؤثر الجينات في الديسلكسيا؟ الديسلكسيا ليست بالمرض الذي يعالج بالأدوية، ولا تتطور حالة المريض كما يحدث في باقي الاضطرابات، كذلك لا يمكن الشفاء منها، فهي ترافق المريض طوال حياته. وتشير الدراسات الجينية إلى أن هناك عدداً من الجينات التي تتسبب في حدوثها. كما يظهر المسح والتصوير الدماغي أن المصابين بالديسلكسيا يتعاملون مع المعلومات بطريقة تختلف عن غير المصابين بها. يعود ظهور الديسلكسيا إلى بداية وجود الجنس البشري، والدليل على ذلك، على الرغم من اختلاف اللغات والجنسيات، أن عسر القراءة يصيب العديد من مختلف الجنسيات، وهي دلالة واضحة على أن عسر القراءة كان موجوداً قبل بداية تطور الاختلافات العرقية، وتم افتراض وجود عامل بيئي مشترك في جميع الثقافات يحفز ظهور عسر القراءة. ومن أكثر البحوث المنطقية كان النظام الغذائي هو ذلك الحافز، فهو عنصر مهم من أسباب حدوث الديسلكسيا، لأن ما تأكله أو تشربه يؤثر بشكل ما في مكان إنتاج الهستونات، وهي عبارة عن مراسل كيميائي من نوع خاص يؤثر في الجينات، بدءا من كمية من الجهد الذي تبذله الجينات لتصنيع البروتينات، فالهستونات تقوم بتفعيل أو كبح الجينات. كما سجلت بعض البحوث وجود تحسن في مهارات القراءة وأداء التهجئة لدى المصابين باضطراب التآزر الحركي الذين تناولوا مكملات غذائية من الأحماض الدهنية، ولكن لم يحدث تحسن في التناسق الحركي، ولأن تقنية الفحص الجيني لحالات عسر القراءة ما زالت بعيدة المنال، يعتمد التنبؤ الحالي على الاحتمالات. لذا فإن احتمالية إصابة طفل بعسر القراءة لوالدين يعاني أحدهما عسر القراءة تكون كبيرة. وأصبح من المعروف أن الديسلكسيا تتوارث في العائلات، وهذا يجعلنا نتساءل، هل من الممكن أن يوجد شخص مصاب بعسر القراءة في مجتمع ما قبل القراءة؟ وتعتمد الإجابة على كيفية تعريفنا لعسر القراءة، فلو كان صعوبة في القراءة فقط، فحينها لن يمكننا تشخيص أطفال مصابين به، والأصح أن عسر القراءة موجود منذ قديم الأزل، ويمكن تشخيص الطفل به بعد ولادته بفترة قصيرة. فهو لا يقتصر على صعوبة القراءة فقط، ولكن يظهر في شكل ضعف الذاكرة وتشتت التركيز وبطء المعالجة البصرية. وختاماً، الأشخاص المصابون باضطرابي عسر القراءة أو التآزر الحركي يتسمون بقوة الإرادة، ولكنهم في نفس الوقت يعانون تضاؤل الثقة بالنفس، وهذا بسبب كفاحهم الدائم لتحقيق النجاح، ولكن مستوى التقدم الذي يحرزونه يستغرق وقتاً أطول بكثيراً عن الأشخاص العاديين، ويجب عليهم أن يدركوا أن كثرة محاولاتهم تجعلهم يرون الأمر من عدة مناظير مختلفة، مما ينمي حسهم الإبداعي، ويدل على ذلك وجود العديد من المشاهير الذين كانوا مصابين بالعسرين أو أحدهما على الأقل، ولم يمنعهم ذلك من الإبداع. ومن هؤلاء المشاهير العالم ألبرت أينشتاين، والمخترع الشهير توماس إديسون، والفنان ليوناردو دافنشي، والملاكم محمد علي كلاي، والكاتبة أغاثا كريستي. وهدف هذا الكتاب أن يزيح الغموض والالتباس عن كاهل المصابين بأي من هذين الاضطرابين، وتوجيههم إلى أن يتعلموا المزيد عن أنفسهم وأنهم ليسوا الوحيدين في العالم.